فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الأعزاء مع حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة والمستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أنهيتم الحديث فضيلة الشيخ في الحلقة السابقة عن الآيتين خواتيم سورة البقرة، ونحن في هذه الحلقة سوف نتحدث سويا عن سورة آل عمران إحدى الزهراوين، هذه السورة العظيمة التي أتى الحديث الصحيح في فضلها. سوف نتحدث في بدايتها لماذا سميت بهذه التسمية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما علاقة السورة بهذا البرنامج المبارك فظاهرة كما بينتم، فهي أحد الزهراوين، وقد جاء النص الصريح في فضلهما: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. وقد مضى الحديث عن معنى الحديث المبارك هذا في أول اللقاءات. أما تسميتها بآل عمران فهذا مشتق من السورة نفسها: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كما ذكرت فضيلة الشيخ في حلقات سابقة أن كثير من سور القرآن تأتي بهذا تأتي بهذه الطريقة، الاسم مشتق من نفس السورة، يعني ورد لفظه. آل عمران هم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب. ويعقوب هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن قول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران هو عطف خاص على عام. لأن عمران لو لم يذكر فهو من ذرية إبراهيم. من ذرية إبراهيم. هذه واحد فائدة. الفائدة الأخرى أن لفظ آل أحيانا يطلق ويراد به عين الشخص، ولا يراد به أهله وذووه ولا أحدا معه، وإن كان الغالب أنه يراد به أتباعه أو أهل بيته، لكن قد يطلق ولا يراد به أحدا معه. قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. والمقصود موسى وهارون، وليس المقصود آل موسى أو آل هارون. طيب. لكن هنا المقصود عمران نفسه في هذه الآية المباركة وأهل بيته. وقد كانوا أهل بيت رفيع الدرجات عالي المقامات تقربوا إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحات. بيت عظيم جليل القدر بشهادة الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهذا يدل على رفيع منزلتهم وعلو كعبهم كما سيأتي الحديث عنهم. وقد ذكر الله منهم زكريا في هذه الصورة، وذكر الله جل وعلا فيهم مريم، وذكر الله جل وعلا فيهم عيسى، وهذا لعل الله يهيئ لنا معكم أن نتحدث عنه تفصيلا. إذن هذا مثل عال من الأسر الطيبة والبيوت المباركة. نعم، مثل عال جدا يتأسى به الصالح. ولو قدر أن بعض أئمة المساجد أستاذ فيصل يعني أخذ مقتطفات من هذه السورة المباركة وذكر هذه البيوت الرفيعة، وبدل أن يكون أحيانا نقرأ على الناس في المسجد من كتاب سردا ربما ينتظر الناس متى ننتهي حتى ينصرفوا. لو قدر أن إمام المسجد يوفق أن اختار يوما أو يومين لمدارسة الناس ثم استلقى مثل هذه الآيات المباركات في حديث الأسر والبيوت الرفيعة في الطاعة ثم ذكر بعض هديها لعل الله جل وعلا أن ينفع بها الذين يسمعون له، فلهذا أثر عظيم في النفوس، ولن تهذب النفوس بأعظم من القرآن. قال ربنا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نعم فضيلة الشيخ، تحدثتم عن تسمية هذه السورة العظيمة، طبعا هذه السورة كغيرها من السور، وتحدثنا عن سورة البقرة في الحلقات الماضية، لم تنزل جملة واحدة وإنما كانت متفرقة، فالحديث في بدايتها كان عن أمر وفي نهايتها عن أمر آخر. نبدأ الحديث عن بعض الموضوعات العامة التي تحدثت عنها السورة، أولا في صدرها أو الحديث عن صدر هذه السورة. صدر السورة قال العلماء إنه نزل بمناسبة قدوم وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن قرابة 80 آية من صدر هذه السورة المباركة نزل بسببهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير بعث إلى نجران، إلى أبي الحارث في نجران، واجتمع أمرهم وكانوا نصارى، ثم بعد أخذ وعطاء تبين لهم أن يبعثوا وفدا قيل إنه بلغ 60 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه ويسمع منهم. فلما قدموا المدينة جاء في بعض الروايات أنهم دخلوا مسجده وصلوا إلى جهة المشرق، لأن النصارى تعظم المشرق. الله جل وعلا قال عن مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فتعظم النصارى جهة المشرق فصلوا جهة المشرق. لما كان المراد قامت الحجة عليهم سكت صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منهم ويسمعوا منه. هذا أسلوب، وهذا أسلوب، وهذا في حجة قوية لما يعرف الآن بحوار الأديان، فالذين عارضوا حوار الأديان لم يفرقوا ما بين التقارب وما بين الحوار، فالتقارب شيء أجمع المسلمون على حرمته، أما الحوار فقد وقع في عهد النبوة، بل وقع مع النصارى أنفسهم ووقع مع اليهود، فلا مجال لأحد أن يكابر وينكره ويرده من غير حجة. وصدر آل عمران السورة التي نحن مصادر الحديث عنها حجة ظاهرة، لأنهم دخلوا المسجد وجاءوا من نجران يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محاجة بدون تقارب، بدون تقارب. نعم. يعني التقارب ما معناه؟ معناه أن يتنازل كل طرف عن شيء، وهذا محال دينا لا يقبل، لأنهم إذا تنازل النصارى عن دينهم ما أصبحوا نصارى، وإذا تنازل المسلمون عن دينهم ما أصبحوا مسلمين. قل يا أيها الكافرون. نعم. فجاءت القضية هنا أنه لما دخلوا وصلوا جهة المشرق قالوا مما ننقمه عليك يا محمد أنك تزعم أن عيسى عبد الله ورسوله، ولا تقول كما نقول إن عيسى ابن الله. فماذا جاء القرآن؟ جاء القرآن أولا يبين أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بين أن المرجع الذي يحتكم إليه هي الكتب السماوية، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى للناس هذه ليست خاصة بالقرآن، فالتوراة هدى والإنجيل هدى والقرآن هدى. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. ثم بين جل وعلا أن القرآن منه محكم ومتشابه، هذه يغفل عنها بعض أهل زماننا في قضية أن هناك محكم ومتشابه. الأمر ليس كذلك، القرآن كله محكم، القرآن كله محكم. الله يقول كتاب أحكمت آياته، وكله متشابه. معنى كله متشابه هنا أنه في بلاغته في فصاحته في علو كعبه كله واحد متشابه، بعضه يصدق بعضا، وكله محكم كله من عند الله. أما هنا في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمقصود هنا أن بعض الآيات ظاهرة الدلالة لا يختلف عليها اثنان، وبعض الآيات جاءت قصدا خفية الدلالة فيرد خفيه إلى جليه ومتشابهه إلى محكمه. هذا كله تمهيدا للمناظرة مع النصارى. ثم انظر إلى أسلوب القرآن التي غابت عنا في زماننا قبل أن يبدأ الحوار ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وسقفة نجران، جاء التأكيد على أن البيوت التي تعظمونها نحن نعظمها، والبيوت التي تجلونها معشر النصارى نحن نجلها. فقال الله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وجاءت الآيات قد يعني تتفطر لها القلوب، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة إلى آخر الآيات. فيسمع النصارى ثناء رسول الله بالقرآن الذي يتلوه، أي ثناء الله والرسول يتلو على بيت مريم وعلى زكريا وعلى عيسى، ويمجدهم ويؤتيهم فضلهم وحقهم ويبين علو مكانتهم ومقام بيتهم، حتى يعلم الجميع أن الدين حق من عند الله. فلو أن أحدا ما حمل من الدين شيئا وأصاب فيه، فلا ينبغي بغضنا له أن ننكر ما حمله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبعد ذلك كله بيّن الله جل وعلا إقامة الحجة عليهم. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمعنى أنتم تحتجون بأن عيسى ابن الله وحق أن يعبد بأنه لا أب له. لو كانت هذه الحجة صحيحة لكانت عبادة آدم أولى من عبادة عيسى، لا والد يعني والد ولا والدة له، فهو أولى. ولهذا قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآن تقول أنت في نفسك، أنت يا شيخ صالح في الأول كأنك تحمست وقلت متشابه ومحكم، هذا وقته. لماذا وقته؟ لأنهم يقولون، أي النصارى يقولون، أنتم تقولون وروح منه، أنتم تقولون أن عيسى روح من الله، وتقولون بكلمة من الله، وتقولون إن كلام الله صفة من صفاته، هذا متشابه يرد إلى المحكم. إلى المحكم، المحكم الذي جاء: إنما الله إله واحد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وأمثالها من الآيات المحكمة التي تبين أن عيسى عبد الله ورسوله. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. فهذا آيات محكمة تبين أن عيسى قال إنه عبد واعترف بأن الله رب، ولم يأمر أحدا بعبادته، بل تبرأ ممن عبدوه عليه الصلاة والسلام. هذا محكم. لذلك شددنا الحديث في الأول عن معنى قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هنا أم الكتاب ليست الفاتحة، إنما أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه وهو أكثره، فأكثره محكم بهذا المعنى. بينا بالمعنى الآخر كله محكم، وقليل من آياته متشابه بهذا المعنى ابتلاء للناس. ولعل نخصص لقاء عن الراسخين في العلم سيأتي بإذن الله، لكن المقصود هنا لما أبوا قال الله لنبيه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وهذا ما يعرف بآية المباهلة، وأظن في إعدادك أنك ستخصص لقاء خاصا بآية المباهلة. المقصود هذا صدر سورة آل عمران، ما بعدها متفرق. تعلم ذكر الله جل وعلا فيها القتال يوم أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فهذا الجرح واحد، وهذا إخبار بما كان من المؤمنين يوم أحد. طيب، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أنتم أسرتم في بدر 70 وقتلتم 70. نجعل الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب، حتى لا نؤخر. فضيلة الشيخ، الحديث قبل قليل عندما كان الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران، البداية بنقاط الاتفاق ثم بعد ذلك نقاط الاختلاف. أحسنتم، هذا هو الشأن في الحوارات. نعم، حتى تقلص دائرة الاختلاف ثم نصل جميعا إليها، ويشعر من يحاورك أنك لا تريد العلو عليه. صحيح، وهذا طبع الصالحين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه تحية من الزميل شاكر السيالي من الهندسة الإذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.